بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فنحمد الله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، ونصلي ونسلم على نبيه محمد وعلى آله وأصحابه وعلى أهل بيته وأزواجه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله وبياكم في هذه الليلة المباركة، ليلة الاثنين 21 من شهر ذي القعدة من سنة 340,000 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، في هذا الجامع، جامع الراجح بحي الجزيرة في مدينة الرياض، ينعقد بحمد الله وتوفيقه الدرس 37 من دروس شرح ألفية ابن مالك عليه رحمة الله. نسأل الله أن يوفقنا فيه لما يحبه ويرضاه، وأن يجعله عملا صالحا متقبلا، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. كان الكلام يا إخوان في الدرس الماضي والذي قبله في باب الفاعل، وبقي لنا في باب الفاعل أبيات قليلة، وهي 5 أبيات نشرحها إن شاء الله تعالى في هذا الدرس، وفي مستهله نقرأ هذه الأبيات. قال فيها إمامنا ابن مالك رحمه الله تعالى: والأصل في الفاعل أن يتصل، والأصل في المفعول أن ينفصل، وقد يجاء بخلاف الأصل، وقد يجي المفعول قبل الفعل، وأخر المفعول إن لبس حذر، أو أضمر الفاعل غير منحصر، وما بإلا أو بإن من حصر أخر، وقد يسبق إن قصد ظهر، وشاع نحو خاف ربه عمر، وشذ نحو زان نوره الشجر. في هذه الأبيات الخمسة يتكلم ابن مالك رحمه الله تعالى على حكم الفاعل والمفعول من حيث التقديم والتأخير، على حكمهما من حيث التقديم والتأخير. فذكر لنا في البيت الأول، وهو قوله: والأصل في الفاعل أن يتصل، والأصل في المفعول أن ينفصل، أن الأصل في الجملة الفعلية أن يأتي الفعل أولا، وأن يأتي بعده الفاعل، وأن يأتي أخيرا المفعول به، هذا هو الترتيب الأصلي. فلهذا قال: والأصل. والمراد بالأصل في الأشياء هو ما كثر في الباب، الأمر الذي يكثر في الباب ويأتي عليه أكثر أفراد هذا الباب نقول إنه الأصل في الباب، والأكثر في الفاعل أن يكون متقدما على المفعول به. فإن قيل: لما كان الأصل في الفاعل أن يسبق المفعول به فيأتي بعد الفعل، فتقول: أكرم محمد زيدا، هذا هو الأصل. فالجواب على ذلك أن النحويين حاولوا أن يعللوا ذلك بقولهم إن الفاعل مع الفعل كالكلمة الواحدة لكثرة اقترانهما، والدليل على ذلك أن الفاعل إذا كان ضميرا متصلا متحركا أثر على الفعل بالسكون. فإذا قلنا مثلا في الفعل الماضي ذهب، سنقول: ذهب محمد سريعا، فإن كان الفاعل ضميرا متحركا كتاء المتكلم أو ناء المتكلمين فإننا سنقول ذهبت، وكان الأصل في الفعل ذهب بثلاث فتحات ذهب، فإذا اتصلت به التاء قيل ذهبت. لماذا سكن آخر الفعل؟ الجواب على ذلك لتوالي أربع حركات ما يكفي، حتى تقول لتوالي أربع حركات فيما هو كالكلمة، لأن الحركات قد تتوالى أربع وأكثر من أربع في كلمات منفصلة، كأن تقول ذهب صالح، ذهب صالح، أربع متحركات متوالية، لكن لا إشكال لأنهما كلمتان، لكن لا تكاد تجد أربع متحركات في كلمة واحدة، فإن وجدت أربع متحركات في كلمة واحدة فاعلم أن فيها حذفا أوجد هذه المتحركات، وإلا فإنه لا يوجد أربع متحركات في كلمة واحدة. فعندما جاء الضمير المتصل وهو فاعل واتصل بالفعل وذهب ثلاث متحركات والتاء متحرك صارت أربع متحركات، لكن متصلة أو منفصلة؟ لا متصلة ولا منفصلة، ولكنهما كالمتصل كالكلمة الواحدة، وهذا لشدة اتصال الفاعل بالفعل. أما لو كان المتصل مفعولا به نحو ضربك زيد، لو قلنا ضربك زيد، ضربك، أربع متحركات، لكن ما سكنت العرب آخر الفعل لتمنع اجتماع أربع متحركات، لأن المفعول به وإن اتصل بالفعل ليس معه ككلمة الواحدة. لما؟ لأن الأصل فيها يتأخر وليس الأكثر فيها يتصل به، هذا تعليلهم في ذلك. والأصل في هذا الأمر السماع، فإن أكثر ما جاء الفاعل متقدما على المفعول به في الكلام العربي قرآنا وسنة ومن كلام العرب شعرا ونثرا. طيب، إلا أن ابن مالك رحمه الله بعد أن قرر هذا أن هذا هو الأصل واتفقنا معه على ذلك، ونحن نعرف أن الأصل لا يلزم ولا يجب، نعم هو الأكثر في الباب هو الأغلب في الباب، ولكن الأصل لا يجب بل قد يخالف، فلهذا نقول الأصل في الإنسان أنه يمشي واقفا، لكن قد تجد من يمشي مثلا زحفا أو حبوا ونحو ذلك، يعني الأصل يمكن أن يخرج عنه. فلهذا عقب ابن مالك في البيت التالي فقال وقد يجاء بخلاف الأصل وقد يجي المفعول قبل الفعل. نعم، هذا الأصل الذي قررناه من قبل من أن الأصل في الجملة الفعلية أن يتقدم الفعل ثم يأتي الفاعل ثم يأتي المفعول به، هذا الأصل لا يلزم بل قد يتقدم المفعول على الفعل، بل قد يتقدم المفعول على الفاعل، قد يتقدم المفعول به على الفاعل، فتقول أكرم زيدا عمرو، لا بأس بذلك، هذا جائز. أو أن تقول اشترى زيد قلما فتقدم الفاعل، أو تقول اشترى قلما زيد فتقدم المفعول به، التقديم والتأخير هنا من الناحية النحوية جائز لا إشكال فيه، أن تقدم الفاعل أو تقدم المفعول به. فإذا سئلت ما الأصل من حيث الصناعة النحوية، أن يتقدم الفاعل أو المفعول به؟ الأصل أن يتقدم الفاعل ويتأخر المفعول به، لكن هل هذا الأصل هو الأفصح هو الأبلغ دائما؟ نقول لا، البلاغة شيء آخر، البلاغة أن يأتي الكلام على مقتضى الحال. فإذا كنت مهتما بالمشتري فتقول اشترى زيد قلما، فأنت مهتم بالفاعل، تريد أن تخبر من الذي اشترى. وإذا كنت مهتما ومعتنيا بالمشترى ماذا اشترى، فتقول اشترى قلما زيد. البلاغة شيء آخر، والإنسان لا بد أن يراعي هذه الأمور، والناس حتى العامة تراعي هذه الأمور، فتقدم غالبا ما هي مهتمة به على غيره. لكن ما نقرره الآن هي أحكام صناعية نحوية، الأصل في الجملة الفعلية كما ذكرنا، وهذا الأصل قد يخالف، نعم قد يخالف لأسباب بلاغية وأشرنا إلى بعضها. طيب، هذه المخالفة للجملة للأصل في الجملة الفعلية قد تأتي على شكلين، على صورتين. الأول، الشكل الأول أو الصورة الأولى، أن يتقدم المفعول به على الفاعل فقط كما ذكرنا قبل قليل، فتقول أكرم زيدا محمد واشترى قلما زيد، وكقوله تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه، فتقدم المفعول به على الفاعل، وكقوله جاء تعالى ولقد جاء آل فرعون النذر، فالنذر فاعل لأنهم جاءون، وآل فرعون مفعول به لأنهم المجيء إليهم، وكقول الشاعر عن عمر بن عبد العزيز فيما أظن جاء الخلافة أو كانت له قدرا كما أتى ربه موسى على قدري، كما أتى ربه موسى أي كما أتى موسى ربه، فخالف الأصل وقدم المفعول به على الفاعل وهذا جائز. وقبل أن نتجاوز هذا البيت نريد أن نفهم الشطر الأول، يقول جاء الخلافة أو كانت له قدرا، القائل شاعر مسلم، فكيف يقول جاء الخلافة أو كانت له قدرا؟ هل هناك شيء بغير قدر الله؟ نعم، أو في البيت بمعنى الواو، جاء الخلافة وكانت له قدرا، لأن أو قد تأتي بمعنى الواو إذا دل المعنى على ذلك. نعم، الصورة الثانية لمخالفة الأصل أن يتقدم المفعول به على الفعل، أن يتقدم على الفعل والفاعل معه، يعني أن تأتي بالمفعول به ثم الفعل فالفاعل. فلو قلت في الأصل اشترى زيد قلما ثم تقدم المفعول به فتقول قلما اشترى زيد، قلما اشترى زيد، هذا جائز، هذا جائز إذا كان اعتناؤك الأشد بالمفعول به. إذن اعتناؤك قد يختلف، فإذا كان اعتناء يعني أن تعتني بالمفعول به أكثر من الفاعل فتقول اشترى قلما زيد، أما إذا كان اعتناؤك الأول والأهم بالمفعول به فإن قلما ثم بعد ذلك اشترى زيد، اشترى زيد قلما اشترى زيد، فإذا قلت قلما بالنصب علم أنه مفعول به مقدم وليس مبتدأ، إذ لو كان مبتدأ لا رفعت فقلت زيد، ولك أن تقول زيد، ولك أن تقول قلم اشترى زيد، ولكنها جملة أخرى قلم اشترى زيد، فقلم مبتدأ وأخبرت عن القلم بأنه اشتراه زيد ثم حذفت الضمير، وحذف الضمير هنا جائز وإن كان قليلا، إلا أن الأفصح في نحو ذلك أن تقول قلما اشترى زيد، وتقدم المفعول به. ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى: فريقا هدى. والأصل والله أعلم لغويا هدى فريقا، هدى الله فريقا، الفاعل ضمير مستتر، هدى فريقا، ثم قدم المفعول به على الفعل فقال فريقا هدى. ومن ذلك في قولك أكرمت زيدا ثم تقدم المفعول به فتقول زيدا أكرمت. ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى في سورة الفاتحة: إياك نعبد، إياك نعبد، فإياك مفعول به مقدم، ونعبد فعل مضارع، والفاعل بعده مستتر تقديره نحن، وأصل الجملة لغويا والله أعلم نعبدك ونستعينك، نعبدك ونستعينك. ثم أراد أن يقدم المفعول به، والمفعول به في قوله نعبدك كاف المخاطب وهو ضمير متصل، قدمه على الفعل، فإذا قدمته على الفعل وجب أن تقلبه من ضمير متصل إلى ضمير منفصل لكي يستقل ويستقل بنفسه، فقلبه من ضمير متصل إلى ضمير منفصل فقال إياك نعبد. والتقديم هنا وإن قلنا في النحو إنه جائز، إلا أنه مقتضى البلاغة في الآية، لأن قولنا نعبدك وإياك نعبد وإن كان في المعنى الإجمالي واحد وهو إثبات العبادة منا لله، إلا أنه في المعنى التفصيلي يختلف. فنعبدك أي أننا نعبد الله، لكن إياك نعبد معنى ذلك ما نعبد إلا إياك، أي أن تقديم المفعول به هنا من أساليب الحصر والقصر، إياك نعبد يعني لا نعبد إلا إياك. نعم. ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى: فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر. قال: فأما اليتيم فلا تقهر. تقهر فعل مضارع، القاهر فاعل، والمقهور مفعول، أما القاهر فضمير مستتر تقديره أنت، وأما المقهور المفعول فاليتيم وهو هنا مقدم. وأصل الجملة لغويا والله أعلم لا تقهر اليتيم، لا تقهر اليتيم. طيب، ثم قدم المفعول به فصارت العبارة اليتيم لا تقهر، ثم دخلت أما، أما، وأما كما تعرفون من أدوات الشرط، وهي بمعنى مهما يكن من شيء. أما، أما لأنها من أدوات الشرط لا بد أن يأتي بعدها الفاء، وأن يفصل بينها وبين فائها بفاصل، أي فاصل، فلهذا قيل أما اليتيم فلا تقهر، هذه أما وهذه فاؤها، وفصل بينها بينهما بأول فاصل وهو المفعول به، فصارت الآية فأما اليتيم فلا تقهر. الإعراب ما يتغير، نعم المعنى يتغير ويزداد تأكيدا وتقوية، أما الإعراب ما يتغير، لا تقهر لا ناهية جازمة، وتقهر مضارع مجزوم، والفاعل أنت، واليتيم مفعول به منصوب مقدم، ومثله وأما السائل فلا تنهر. طيب، وبعد أن ذكر ابن مالك الأصل في الجملة الفعلية ثم بين أن هذا الأصل قد يخالف ويخالف على أكثر من صورة، ذكر لنا رحمه الله أن هذه المخالفة للأصل قد تكون واجبة. وعليكم السلام. وأن الأصل قد يكون واجبا، يعني أنه أشار في البيت الأول في قوله وقد يجاء بخلاف الأصل وقد يجي المفعول قبل الفعل إلى مسائل الجواز. أما مسائل الوجوب فسيأتي ذكرها بعد ذلك، فبدأ ببيانها وتفصيلها بقوله وأخر المفعول إن لبس حذر أو أضمر الفاعل غير منحصر. في هذا البيت ذكر لنا موضعين من مواضع وجوب تقديم الفاعل، وجوب تقديم الفاعل، إذن وجوب تأخير المفعول به. الموضع الأول في قوله وأخر المفعول إن لبس حذر، متى ما حدث لبس بين الفاعل والمفعول به بحيث لم تعرف الفاعل من المفعول به وجب على المتكلم أن يجعل الأول فاعلا وأن يجعل الثاني مفعولا، ووجب على المخاطب والمتلقي أن يفهم هذا الفهم، يعني أن يفهم أن الأول هو الفاعل وأن الثاني هو المفعول به. متى ما حدث لبس، يعني متى ما لم يتبين الفاعل من المفعول به، سواء تبين بدليل لفظي كعلامة إعرابية رفع ضم على الفاعل نصب على المفعول به، أو بدليل معنوي يحتم أن يكون أحدهما فاعلا والثاني مفعولا به. ففي قولنا أكرم محمد زيدا، محمد هو الفاعل لوجود الضمة وزيدا هو المفعول به لوجود الفتحة، إذن لا لبس هنا، فيجوز التقديم والتأخير. لكن لو قلنا مثلا أكرم سيبويه هؤلاء، اسمان ليس فيهما علامة إعرابية لكونهما مبنيين، إذن يجب على المتكلم أن يجعل الأول فاعلا، يعني أن يقدم الفاعل وعليه أن يؤخر المفعول به، وكذلك المستمع والمخاطب يجب أن يفهم كذلك، يعني أن هؤلاء الفاعل وسيبويه المفعول به. وكذلك لو قيل أكرم موسى عيسى، فموسى وعيسى وإن كانا معربين إلا أن إعرابهما تقديري، يعني غير ظاهر، أيضا سيحدث لبس بينهما، فيجب على المتكلم أن يقدم الفاعل وأن يؤخر المفعول به. فإذا قيل أكرم موسى خالد، فأمن اللبس لوجود الضم على خالد، فعرفنا أنه الفاعل، إذا موسى هو المفعول به وإن تقدم يجوز. نعم. طيب لو قلنا مثلا أكل الكمثرى موسى، فموسى الفاعل وإن تأخر، والكمثرى المفعول به وإن تقدم يجوز التقديم والتأخير هنا لدليل معنوي أن موسى الآكل والكمثرى المأكول. طيب لو قلنا أكرمت موسى ليلى، ليلى الفاعل، إذن يجوز التقديم والتأخير. لو قلنا أرضعت الصغرى الكبرى، فالكبرى الفاعل وإن تأخر، والصغرى المفعول به وإن تأخر، يعني هنا في دليل دليل لفظي أو دليل معنوي، يعني انتفى اللبس. متى ما انتفى اللبس جاز التقديم والتأخير، لأن اللغة قائمة على نفي اللبس ومنعه. ومتى ما حدث اللبس، ها، متى ما حدث اللبس في أي باب من أبواب النحو، متى ما حدث اللبس وجب أن يهرع إلى الأصل، لأنه ليس بين المتكلم والمتلقي حينئذ إلا العودة إلى الأصل لمعرفة المعنى. طيب، لو قلنا مثلا ما ضرب هؤلاء إلا أنت، أين الفاعل والمفعول به؟ الفاعل أنت، وهؤلاء المفعول به. لماذا نقول هؤلاء فاعل وأنت مفعول به؟ لأن أنت ضمير رفع. فإن قيل ما أكرم هؤلاء إلا إياك، فالفاعل هؤلاء وإياك مفعول به لأنه ضمير نصب. يعني في دليل هنا، هنا دليل لفظي. طيب، هذا الموضع الأول لوجوب تقديم الفاعل وتأخير المفعول به. الموضع الثاني بيّنه بقوله أو أضمر الفاعل غير منحصر. قوله أضمر يعني جاء الفاعل مضمرا، والمراد بالمضمر الضمير، يعني إذا كان الفاعل ضميرا. متى ما كان الفاعل ضميرا وجب أن يتقدم، ووجب في المفعول به أن يتأخر، كقولك أكرمت محمدا، فالفاعل تاء المتكلم ومحمدا المفعول به، إذن يجب أن تقدم هنا الفاعل لأنه ضمير فيتصل بالفعل. طيب، ألا يجوز أن نقول أكرم زيدا؟ أنا أكرم زيدا أنا، لا يجوز، لأن الفاعل متى ما كان ضميرا وجب أن يتقدم، وجب أن يتقدم. قلنا أو أضمر الفاعل، يعني أو كان الفاعل ضميرا. إذن ما يجوز في العربية أن تقول أكرم زيدا أنا، وإنما تقول أكرمت زيدا، تقدم الفاعل فتقول أكرمت زيدا. طيب، لو كان الفاعل ضميرا وكان المفعول به ضميرا، هل يدخل في هذه المسألة، هل يدخل في قول ابن مالك أو أضمر الفاعل؟ الجواب نعم، هو يقول متى ما كان الفاعل ضميرا وجب أن يتقدم، سواء كان المفعول به اسما ظاهرا أو كان ضميرا، ما نص على المفعول به. ففي أكرمت زيدا يجب أن يتقدم، وفي أكرمتك أيضا يجب أن يتقدم الفاعل وأن يتأخر المفعول به، كلا الصورتين داخل في قول ابن مالك. نعم، وقول ابن مالك في آخر البيت أو أضمر الفاعل غير منحصر، هنا استثناء، وهو احتراز، احتراز مما سيذكره في البيت التالي، مما سيذكره في البيت التالي، لأن المحصور أسلوب الحصر له أحكام من حيث التقديم والتأخير، سيأتي ذكرها في البيت التالي، فلهذا استثنى قال غير منحصر. فإن كان الفاعل منحصرا ولو كان ضميرا فيدخل في هذه القاعدة، أو يدخل في البيت التالي، يدخل في بيت الحصر القادم، فلهذا قال في البيت القادم وما بإلا أو بإن من حصر أخر وقد يسبق إن قصد ظهر. القاعدة وما بإلا أو بإن من حصر أخر. يقول رحمه الله: المحصور فيه يجب أن يتأخر، سواء كانت أداة الحصر إلا أو كانت أداة الحصر إنما. القاعدة تقول: المحصور فيه يجب أن يتأخر. كأن تقول مثلا: ما شرب زيد إلا العسل، ما شرب زيد إلا العسل، هذا نسميه أسلوب حصر في النحو، ويسميه البلاغيون أسلوب قصر. حصر أو قصر المعنى واحد، الحصر عند النحويين والقصر عند البلاغيين. طيب، ما شرب زيد إلا العسل أسلوب حصر. أسلوب الحصر يتكون من ثلاثة أركان: من المحصور، وأداة الحصر، والمحصور فيه. فإذا قلنا ما شرب زيد إلا العسل، فقد حصرنا شرب زيد في العسل، فالمحصور شرب زيد، والمحصور فيه العسل، وأداة الحصر إلا. وبإنما كأن نقول: إنما شرب زيد العسل، إنما شرب زيد العسل. طيب، المحصور شرب زيد، والمحصور فيه العسل، وأداة الحصر إنما. انظروا يا إخوان، أين المحصور فيه مع إلا؟ ما شرب زيد إلا العسل الذي بعد إلا، يقول: القريب منها، القريب منها بعدها مباشرة. والمحصور فيه بعد إنما، إنما شرب زيد العسل، يكون البعيد. فالمحصور فيه مع إلا القريب، والمحصور فيه مع إنما البعيد. من حيث المعنى، نعم، المعنى واضح. طيب، لو قال قائل: ما شرب العسل إلا زيد، هذه جملة صحيحة. نعم، جملة صحيحة، ما شرب العسل إلا زيد، لكن ماذا يكون معناها؟ حصرنا ماذا في ماذا؟ ما شرب العسل إلا زيد، حصرنا شرب العسل في زيد. ها؟ طيب، وكذلك: إنما شرب العسل زيد، شربنا، حصرنا شرب العسل في زيد. نعود إلى الجملة الأولى: ما شرب زيد إلا العسل. ما نافية، شرب فعل ماض، زيد الفاعل، إلا أداة حصر ملغاة، العسل مفعول به. حصرنا ماذا في ماذا؟ حصرنا شرب زيد في العسل. أين المحصور؟ شرب زيد. أين المحصور فيه؟ العسل. العسل هنا محصور فيه يجب أن يتأخر، فالفاعل يجب أن يتقدم، لأن القاعدة تقول: كل محصور فيه يجب أن يتأخر. وكذلك: إنما شرب زيد العسل، أخرنا العسل لأنه محصور فيه وقدمنا الفاعل. لكن لو قال القائل: ما شرب العسل إلا زيد، هذا في المعنى عكس الجملة السابقة: ما شرب العسل إلا زيد، حصرنا شرب العسل في زيد. وزيد ما شرب العسل إلا زيد. شارب ولا مشروب؟ فاعل ولا مفعول؟ شارب فاعل. فزيد محصور فيه يجب أن يتأخر. إذا المفعول فيه فالمفعول به يجب أن يتقدم. كلام طويل عريض. وهذه القاعدة يا إخوان، وهي أن المحصور فيه يجب أن يتأخر سواء كان فاعلا أم كان مفعولا به، هذه القاعدة أقرب إلى تحصيل الحاصل. أقرب إلى تحصيل الحاصل. ما معنى أقرب إلى تحصيل الحاصل؟ يعني أن الكلام لا يأتي إلا بهذه الطريقة. حتى لو لم تقعد هذه القاعدة وتوجب، الكلام لا يأتي إلا بهذه الطريقة، لأن المعنى هو الذي سيتحكم في الجملة. العربي، طبعا العربي الذي يفهم العربية سيتحكم به المعنى. فالقائل الأول ما شرب زيد إلا العسل، والثاني ما شرب العسل إلا زيد، هذا معنى وهذا معنى. فالمعنى الأول لا يأتي إلا بالجملة الأولى، والمعنى الثاني لا يأتي إلا بالجملة الثانية. فكلام النحويين هنا تقرير لمقرر، وليس أحكام يمكن أن تخالف. وهذا كثير في النحو، كثير في النحو تجد أنه عبارة عن تقرير وبيان لواقع اللغة. هو تقرير وبيان لواقع اللغة. طيب، لكن الذي يحتاج إلى شرح هو الشطر الثاني، إذ قال ابن مالك وما بإلا أو بإن من حصر أخر وقد يسبق إن قصد ظهر. يقول وقد يسبق إن قصد ظهر. القاعدة التي قعدناها قبل قليل، وهي أن المحصور فيه يجب أن يتأخر، يجب أن يتأخر. يقول قد يسبق، يجوز أن يسبق، يعني أن يتقدم إذا قصد ظهر، يعني إذا بان المعنى وظهر. كيف يتصور ذلك؟ كيف يتصور ذلك؟ نحن يعني قلنا القاعدة كلها أصلا تحصيل حاصل، لأن الكلام أصلا لا يأتي إلا بهذه الطريقة. كيف يقول يمكن أن تعكس وتقدم وتؤخر؟ هذا لا يتأتى إلا مع إلا دون إنما. هذا لا يتأتى إلا مع إلا. فإذا قلت مع إلا ما شرب العسل إلا زيد، أين المحصور فيه؟ زيد. يقول يجوز أن يتقدم، أن يسبق، أن يتقدم إذا القصد ظهر. والتقدم هنا لا يمكن إلا مع إلا. يمكن أن تقدم زيد مع إلا، فتقول حينئذ ما شرب إلا زيد العسل، والمعنى ظاهر، لأن إلا تقدمت مع المحصور فيه، والمحصور فيه كما قلنا مع إلا القريب. ما شرب إلا زيد العسل، صرف إلا زيد كالمعترض، ما شرب إلا زيد العسل. فالمعنى هنا ظاهر، ويجوز أن يقول القائل هذه العبارة إذا قصد هذا الأمر، يعني أن يؤكد ويقدم هذا الفاعل ما شرب إلا زيد العسل. وهذه المعاني البلاغية يا إخوان يعني يجب أن يهتم بها المتعلم، لأن الكلام إنما وضع في الأساس للمفاهمة بين الناس. حتى العامة لا تجدون يغيرون نبراتهم بناء على هذه المعاني. فالمعاني لا شك أن لها الدور الأكبر في هذه الأحكام. طيب، وعلى ذلك نقول مثلا لا يعلم الغيب إلا الله، لا يعلم الغيب إلا الله، أين المحصور فيه؟ حصرنا علم الغيب في الله، المحصور فيه الله، فهل يجوز أن تقدمه؟ هل يجوز أن تقدمه هنا؟ ابن مالك يقول يجوز، والنحويون يقول يجوز، يعنون أنه يجوز أن يتقدم مع إلا، فلك أن تقول لا يعلم إلا الله الغيب. المتكلم الخطيب والفصيح يعني لا بد أن يراعي ذلك حتى في العبارة في العبر في النبرة والإلقاء. أما نحن نقول لا يعلم إلا الله الغيب، أردنا أن نقرأ قراءة لا يعلم إلا الله الغيب، لكن الخطيب لا يعلم إلا الله الغيب. هنا يجوز له أن يقدم المحصور مع إلا لوجود الدليل، لظهور القصد، وهو أن إلا تدل على أن ما بعدها هو المحصور فيه. ومن ذلك قول الشاعر مررنا على دار لميت مرة وجاراتها قد كاد يعفو مقامها فلم يدري إلا الله ما هيجت لنا عشية آناء الديار وشامها فلم يدري إلا الله ما هيجت لنا، يعني لم يدري ما هيجت لنا إلا الله، فقدم الفاعل مع إلا مع أنه محصور فيه. وقال الشاعر الآخر تزودت من ليلى بتكليم ساعة فما زاد إلا ضعف ما بي كلامها، أراد فما زاد كلامها إلا ضعف ما بي فقدم. وهذه القاعدة التي ذكرناها يا إخوان في المحصور فيه، وهي أن المحصور فيه يجب أن يتأخر سواء كانت أداة الحصر إلا أو إنما، هذه القاعدة عامة في كل اللغة وليست خاصة بباب الفاعل، يعني تأتي في المبتدأ والخبر، فالمحصور فيه منهما يجب أن يتأخر والثاني يتقدم. فلو قلت مثلا ما محمد إلا مجتهد تؤخر مجتهد لأنك حصرت محمد في الاجتهاد، لو قلت ما مجتهد إلا محمد، ما مجتهد إلا محمد، حصرت الاجتهاد في محمد، فالمحصور فيه يجب أن يتأخر. وكذلك في بقية الأبواب، في الحال، في ظرف الزمان والمكان، في المفعول لأجله، في كل الأبواب، في كل الأبواب. انظر لو قلنا مثلا جاء زيد راكضا، فعل وفاعل وحال، طيب احصر، تريد أن تحصر ماذا في ماذا؟ ها تقول ما جاء زيد إلا راكضا، حصرت زيد في الركض. طيب لو أردت أن تحصر الركض بزيد تقول ما جاء راكضا إلا زيد. طيب جاء محمد طلبا للعلم، فعل وفاعل ومفعول لأجله، تقول ما جاء محمد إلا طلبا للعلم، ما جاء طلبا للعلم إلا محمد، طبعا في فرق بين المعنيين. وهكذا في بقية الأبواب، حتى في الظرف، جاء محمد ليلا، طيب ما جاء محمد إلا ليلا، وما جاء ليلا إلا محمد. إذن فهذه القاعدة عامة في كل اللغة، ومن ذلك الفاعل والمفعول به. ثم ختم ابن مالك رحمه الله تعالى باب الفاعل لهذا البيت الأخير وهو السابع عشر في باب الفاعل، فقال فيه: وساع نحو خاف ربه عمر، وشد نحو زان نوره الشجر. النور بفتح النون هو الزهر الأبيض، الزهر الأبيض، الزهر إذا كان أبيض سمي نورا أو نورة أو نوار، وكله نور ونورة ونوار، هو الزهر إذا كان أبيض. فإذا كان الزهر ملونا يعني لون آخر أصفر بنفسجي أحمر سمي زهرا، سمي زهرا. طيب، قال ابن مالك: وشاع نحو خاف ربه عمر. ذكر في هذا البيت رحمه الله تعالى حكم الفاعل والمفعول به إذا اتصل بهما ضمير الآخر، يعني حكم الفاعل إذا اتصل به ضمير المفعول به، وحكم المفعول به إذا اتصل به ضمير الفاعل. فبدأ بالمفعول به إذا اتصل به ضمير الفاعل، كقوله: خاف ربه عمر. أصل الجملة: خاف عمر ربه. خاف فعل ماض، عمر فاعل مرفوع، ربه مفعول به منصوب وهو مضاف لها مضاف إليه. وأغلب شراح الألفية ينصون على أن عمر إذا ذكر في الألفية فيراد به الخليفة الراشد الثاني عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لأنه ما جاء في كل الألفية إلا بالمدح بالإيمان والتقوى ونحو ذلك. وكذلك أبو بكر، فإذا ورد فالمعني به الصديق رضي الله عنه، لأنه ما أتى إلا في معرض المدح. طيب، ففي قوله خاف عمر ربه نجد أن في ربه ضميرا يعود إلى الفاعل. طيب، ثم قدم المفعول به فقال: خاف ربه عمر. ما حكم المفعول به إذا اتصل به ضمير الفاعل من حيث التقديم والتأخير؟ جائز أم ليس بجائز؟ ابن مالك يقول شائع، وشاع نحو خاف ربه عمر. إذن فالمفعول به إذا اتصل به ضمير الفاعل جاز أن تؤخره، وهذا الأصل كما قرر من قبل خاف عمر ربه، وجاز أن يتقدم على الفاعل خاف ربه عمر. ونقول: أصلح محمد سيارته، وأصلح سيارته محمد. ونقول: أغلق زيد بابه، وأغلق بابه زيد. ونقول: أكرم محمد أباه، وأكرم أباه محمد. ونقول: مد الكريم مائدته، ومد مائدته الكريم. وفي البيت السابق جاء الخلافة أو كانت له قدرا، كما أتى ربه موسى على قدري، وتقول كما أتى موسى ربه. هذا جائز، وقال بما كانه شائع، يعني أتى في أبيات وشواهد كثيرة. فإن قلت إذا قدمنا المفعول به فقلنا خاف ربه عمر، فإن هذا الضمير سيعود على متقدم أم على متأخر؟ سيعود على متأخر، والقاعدة أن الضمير إنما يعود على متقدم، فالجواب على ذلك أن هذا الضمير عائد على متقدم رتبة، متأخر لفظا. هذا الضمير يعود إلى الفاعل، إلى عمر الفاعل، ورتبة الفاعل التقدم ولا التأخر؟ فهو عائد على متقدم رتبة، إلا أنه متأخر لفظا، فلهذا جاز أن يعود إليه الضمير، لأن الفاعل في نفس العربي متقدم، يعني حتى ولو أخره هو واقع في نفسه، يعني معروف عنده، متقدم عنده، لكن يؤخره لغرض بلاغي، فلهذا يمكن أن يعيد إلى ما في نفسه من تقدم الفاعل. طيب، هذا حكم المفعول به. وحكم الفاعل إذا اتصل به ضمير المفعول به، أشار إليه بقوله وشذ نحو زان نوره الشجر، وتقول زان الشجر نوره، يعني زان الشجر زهره. زان فعل ماض، أين الزائن الذي زين النور؟ وأين المزين الذي زين الشجر؟ إذا فالشجر مفعول والنور فاعل. نوره اتصل به ضمير يعود إلى الشجر، إلى المفعول به. ما حكم الفاعل إذا اتصل به ضمير المفعول به من حيث التقدم والتأخر؟ يجب أن يتأخر، فتقول زان الشجر نوره. وهل يتقدم الفاعل حينئذ على المفعول به؟ لا يتقدم إلا شذوذا. قال هذا شاذ، يقول شذ تقدم الفاعل وفيه ضمير يعود إلى المفعول به، يقول هذا لا يجوز إلا في الشاذ، يعني في الأشياء المسموعة التي شذت عن هذه القاعدة. أما القاعدة والحكم أن الفاعل حينئذ يجب أن يتأخر، فتقول زان الشجر نوره، وتقول أكرم محمدا بنوه، محمدا مفعول به وبنوه فاعل، اتصل به ضمير المفعول به، هل يجوز أن تقدم الفاعل؟ فتقول أكرم بنوه محمدا، ما يجوز، لا يجوز إلا شذوذا. طيب، أصلح السيارة صاحبها، أصلح فعل، السيارة مفعول به، صاحبها فاعل، هذا الواجب، ولا يجوز أن تقول أصلح صاحبها السيارة. أغلق المحل مالكه، صحيح واجب، ولا يجوز أن تقول أغلق مالكه المحل. ومن ذلك قوله عز وجل وإذ ابتلى إبراهيم ربه، إبراهيم مبتلى مفعول به، ربه مبتل فاعل، ووجب تأخير الفاعل هنا، ولا يقال وإذ ابتلى ربه إبراهيم. وقال تعالى يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم، ولا تقول يوم لا ينفع معذرتهم الظالمين. فإن قلت لما منع التقديم هنا، لماذا لم يجز التقديم هنا كما جاز في المفعول به؟ فنقول وإذ ابتلى ربه إبراهيم، تقدم والضمير نعلله كما عللناه في المسألة الأولى، نقول لا، هنا الأمر يختلف، لأنك إذا قدمت الفاعل فقلت وإذ ابتلى ربه إبراهيم، الهاء هنا عائدة إلى ماذا؟ عائدة إلى إبراهيم. إبراهيم في اللفظ مقدم مؤخر، وفي الرتبة مقدم ولا مؤخر؟ مؤخر، لأنه مفعول به فاعل، فهو مؤخر رتبة ولفظا، ولا يجوز أن يعود الضمير إلى متأخر لفظا ورتبة، لابد أن يتقدم إما لفظا وإما رتبة. لا، ما حل محله. وإذ ابتلى ربه إبراهيم، كيف يعني؟ قلت إذا ما يصلح، لابد وإذ ابتلى ربه إبراهيم، فالها تعود إلى إبراهيم، تعود إلى متأخر رتبة ولفظا. يعني في فرق بين هذه المسألة والتي قبلها. وفي قول ابن مالك رحمه الله تعالى وشذ نحو كذا وكذا، إشارة إلى أن هذا الأمر وارد، وإلا لمنعه مباشرة فقال لا يجوز أو يمتنع ونحو ذلك، لكن عندما قال شذ يعني أنه جاء شاذا. ومن ذلك قول الشاعر لما رأى طالبوه مصعبا ذعروا، وكاد لو ساعد المقدور ينتصر. فقال لما رأى طالبوه مصعبا، أي لما رأى مصعبا طالبوه، فقدم الفاعل مع أن فيه ضمير المفعول به. وقال الآخر كسى حلمه ذا الحلم أثواب سؤدد، ورقى نداه ذا الندى في ذرى المجد. والشاهد في الشطرين الأول والثاني، فقال كسى حلمه ذا الحلم، أي كسى ذا الحلم حلمه، ثم قال ورقى نداه ذا الندى، أي رقى ذا الندى نداه. وقال الآخر جزى ربه عني عدي بن حاتم جزاء الكلاب العاويات وقد فعل، فقال جزى ربه عني عدي، وكان في القياس أن يقول جزى عدي بن حاتم ربه. طيب، الخلاصة مما سبق، الخلاصة مما سبق أن ابن مالك رحمه الله تعالى ذكر أن الأصل في الجملة الفعلية أن يتقدم الفعل ثم يأتي الفاعل فالمفعول به، ثم ذكر أن مخالفة هذا الأصل جائزة على صورتين، الصورة الأولى أن يتقدم المفعول به على الفاعل، والصورة الثانية أن يتقدم المفعول به على الفعل والفاعل معا. ثم تكلم على حالات الوجوب، فذكر أن الفاعل يجب أن يتقدم على المفعول به في ثلاثة مواضع، ذكر لنا ثلاثة مواضع يجب أن يتقدم فيها الفاعل ويتأخر المفعول به. الموضع الأول إذا أحدث تقديم المفعول به على الفاعل لبسا، نحو أكرم 15 رجلا هؤلاء، فخمسة عشر مبني وهؤلاء مبني، إذن يجب أن يكون المتقدم فاعلا والمتأخر مفعولا به. الموضع الثاني إذا كان الفاعل ضميرا، كقولك أكرمت محمدا وأكرمتك. الموضع الثالث إذا كان المفعول به محصورا فيه، إذا كان المفعول به محصورا فيه فيجب أن يتأخر والفاعل يجب أن يتقدم، كقولك ما بنى زيد إلا مسجدنا، ما بنى زيد إلا مسجدنا. طيب، وذكر أن المفعول به يجب أن يتقدم على الفاعل في موضعين، الموضع الأول إذا كان الفاعل محصورا فيه، إذا كان الفاعل محصورا فيه فيجب أن يتأخر، والمفعول به يجب أن يتقدم، كقولك ما بنى مسجدنا إلا زيد. والموضع الثاني إذا اتصل بالفاعل ضمير المفعول به، كقولك أكرم الوالد ابنه، أكرم الوالد ابنه، الوالد مفعول به مقدم وجوبا، ابنه فاعل مؤخر وجوبا لأن فيه ضمير المفعول به. طيب، هذه خلاصة ما ذكرناه من قبل. وهنا ملحوظة أراها مهمة أشرت إليها إشارة سريعة في الدرس الماضي، وهذا أوان ذكرها، وهي أن كان واسمها وخبرها تأخذ حكم الفعل والفاعل والمفعول به، وكذا أخوات كان، كان وأخواتها ترفع اسمها وتنصب خبرها، كان واسم كان وخبر كان تأخذ كل الأحكام التي ذكرناها من قبل للفعل والفاعل والمفعول به. يعني ذكرنا أن الفاعل لا يجوز أن يتقدم على فعله، قلنا الفاعل لا يتقدم على فعله، فتقول جاء محمد فعل وفاعل، ولا تقول محمد جاء محمد فاعل، فإن قدمت محمد فقلت محمد جاء صار محمد مبتدأ والفاعل مستتر، كذلك في باب كان وأخواتها تقول كان محمد قائما، كان اسم كان وخبر كان. كان هل يتقدم؟ آسف، اسم كان هل يتقدم على كان؟ تقول محمد كان قائما، محمد اسم كان مقدم؟ لا. لكن هل يجوز أن تقول محمد كان قائما؟ يجوز، على أن محمد مبتدأ واسم كان ضمير مستتر. طيب، اسم كان لا يتقدم على كان كالفاعل. طيب، وقائما الخبر كالمفعول به، والمفعول به يتقدم على الفعل، هذا ذكرناه في أحكام التقديم والتأخير، يجوز أن يتقدم، يجوز أن يتقدم المفعول به، أليس يجوز أن يتقدم؟ وقد يجي المفعول قبل الفعل، فلك أن تقول كان محمد قائما، وأن تقول قائما كان محمد قائما، نقول خبر كان مقدم، وكان محمد كان واسمها. طيب، وذكرنا في أحكام الفاعل لغة أكلون البراغيث، وهذه أيضا تأتي في كان وأخواتها، فكما تقول ذهب محمد وذهب طالبان، آسف، ذهب محمد وذهب طالبان وذهب طلاب على لغة الجمهور، وتقول على لغة أكلون البراغيث ذهب طالب وذهب طالبان وذهبوا طلاب، تقول في كان وأخواتها، ها، تقول كان محمد قائما أو كان طالب قائما، على لغة الجمهور كان طالب قائما، وكان طالبان قائمين، وكان طلاب قائمين، وعلى لغة أكلون البراغيث تقول كان طالب قائما، وكان طالبان قائمين، وكانوا طلاب قائمين. نعم. طيب، وما ذكرناه في تأنيث الفعل وتذكيره، وهذا الذي أشرنا إليه في الدرس الماضي، يطبق كله على باب كان وأخواتها. فإذا قلت كان محمد قائما ستذكر كان مع محمد، فإذا قلت هند تقول كانت هند قائمة. طيب وإذا كان الاسم سيارة تقول كانت السيارة مسرعة، ويجوز كان السيارة مسرعة، لأن الفاعل هنا، لأن الاسم كان هنا مؤنث مجازي. وقال تعالى وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديع. طيب وما ذكرناه من حيث التقديم والتأخير أيضا يطبق على باب كان مع اسمها وخبرها، كما ذكرنا قبل قليل كان محمد قائما، ونقول كان قائما محمد، يقدم الخبر على الاسم جائز، وتقدم الخبر على كان قائما كان محمد من حيث الجواز. من حيث الوجوب يجب أن يتقدم الاسم حيث يجب أن يتقدم الفاعل، يعني تقول صار موسى عيسى، موسى صار يشبه عيسى لدرجة كبيرة، قلت صار موسى عيسى، أين اسم صار؟ الأول، والثاني خبر صار، يعني الأول هو المشبه والثاني هو المشبه به وجوبا لوجود اللبس. طيب وتقول كنت قائما في تقديم الاسم، ولا يجوز كان قائما أنا، بل تقدم اسم كان. طيب تقول ما كان محمد إلا قائما، تقدم الاسم وتؤخر الخبر لأن الخبر محصور فيه. وقال تعالى وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء، حصر صلاتهم في المكاء. طيب وجوب تقديم الخبر، يجب أن يتقدم الخبر حيث يجب أن يتقدم المفعول به، فتقول ما كان قائما إلا محمد. إذن فأحكام الفعل والفاعل والمفعول به تنطبق على كان واسمها وخبرها. نعم، هل هناك من سؤال يا إخوان في كل ما سبق؟ تفضل. أنا ظننتني أكملته، ويظهر أنه لم يبقى إلا الحديث فقط. الحديث لقاة أكلون البراغيث، نحن شرحناها وذكرنا الآيات التي قيل إن فيها لغة أكلون البراغيث، وقلنا إن جمهور النحويين وعلى رأسهم سيبويه يقول إن لغة أكلون البراغيث لم تأتي في القرآن الكريم، وذكرنا الآيتين ووجهناهما على قول الجمهور توجيها واضحا. طيب بقي الحديث هو الذي دهمنا الوقت ولم نكمله، وهو يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، فقال يتعاقبون فيكم ملائكة، وعلى لغة الجمهور كان يقال في اللغة يتعاقب فيكم ملائكة. طيب والنحويون يقولون هنا إن الحديث مروي بالمعنى، ويدل على ذلك رواية أخرى جاءت كاملة في مسند البزار إن لم تخني الذاكرة، وفيه إن لله ملائكة يتعاقبون فيكم، ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، فإذا صح ذلك كان الحديث الأول حديثا مختصرا من الحديث الكامل، وعلى ذلك يكون هذا من تصرف الرواه وليس من لفظ النبي عليه الصلاة والسلام. والاحتجاج بالحديث الكلام فيه طويل، والنحويون أو أكثر النحويين لا يحتجون بالحديث إلا إذا ثبت كونه من لفظ النبي عليه الصلاة والسلام، لأنهم متفقون على أن النبي عليه الصلاة والسلام أفصح العرب، هذا لا خلاف فيه بين أحد، وإنما الخلاف هل الحديث لفظه يعني نص لفظه أم لا. والمحدثون يعني يعرف أنهم أجازوا الرواية بالمعنى بشروط معينة، فلهذا يتشدد النحويون في الاستشهاد بالحديث، فلا يستشهدون بالحديث إلا إذا كان الحديث متعبدا بلفظه، يعني لا يمكن أن يغير كأذكار الصلاة ونحو ذلك، أو من المتواتر اللفظي التي تواتر لفظه كحديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، أو الحديث القصيرة المعدودة من جوامع كلمة كحمي الوطيس ونحو ذلك. يعني ذكروا بعض الأنواع من الحديث يجمعها جامع واحد، وهو أن يغلب على الظن أن الحديث من لفظ النبي عليه الصلاة والسلام. أما إذا لم يغلب على الظن أنه من لفظ النبي عليه الصلاة والسلام فحينئذ يدخله أنه من لفظ غير محتج به، فلا يحتج به في النحو. فلهذا تجدون كثيرا من النحو المتقدمين لا يكثرون من الاحتجاج بالحديث. نعم، هذا في صحيح البخاري. نعرف أن البخاري، يعني حتى الذين يتكلموا في البخاري ومسلم قالوا مسلم أحرص على لفظ الحديث من البخاري، فالبخاري كان يروي أحاديث يهتم بالحديث الذي يجمع أكثر لفظ في الحديث، أما المسلم كان يأتي بالأسانيد ثم يحرص على أن يأتي بالحديث بلفظه لا الحديث الذي يجمع. لبعض الأحاديث واضح أنها عدة أحاديث لكنها جمعت في سند واحد فأتي بها بلفظ واحد، مع أن عدة أحاديث. مسلم ما يفعل ذلك، وإنما يأتي كل حديث بسنده، كل حديث بسنده ولا يجمع بينها. يعني هذا الأمر معروف عند المحدثين، ومع ذلك فإن كثيرا من النحويين المتأخرين بعدما استقرت القواعد واستقرت اللغة ونظروا في الأحاديث وجدوا أن الأحاديث لا يوجد فيها مخالفة للغة إلا أحاديث معينة، هذه الأحاديث المعينة هي التي يقتصر الكلام عليها، أما ما سوى هذه الأحاديث وهي الأغلب أغلب الأحاديث لا تخالف شيئا من هذه القواعد، فلهذا صاروا يستشهدون بها لأنه لا يغير في الأحكام شيئا. نعم، وابن مالك معروف أنه من أكثر من استشهد بالحديث لأنه كان معدودا من المحدثين، وكان يروي صحيح البخاري وقرأه على اليونيني من أشهر رواة البخاري، وله كتاب خاص بإعراب كل مشكلات صحيح البخاري، حاول أن يخرجها وأن يجد لها وجها في اللغة. نعم، طيب، نعم، في الصحيحين بلفظ يتعاقب فيكم ملائكة بالليل ويتعاقبون فيكم ملائكة. لا مالك لا يحتج به في اللغة، ما يحتج به، الإنسان له مكانته في علمه، لكن اللغة شيء آخر، اللغة أمر لساني. يعني نحتج بأعرابي بوال على عقبيه، كافر فاجر، ولا نحتج بإمام متأخر، إن هذا أمر لساني ما له علاقة يعني بمثل القلب. والإمام مالك بعد الاحتجاج، بعد عصور الاحتجاج. نعم، ما يحتجون إلا بمن كان في داخل جزيرة في القلب، داخل جزيرة العرب، ما يكون في يعني في الحواضر، يكون في داخل البوادي وقبل 150 حفاظا على اللغة. أما الذين في الحواضر أو بعد 150 ما يحتجون به. اختلفوا في الشافعي، يعني لأنه تربى في عند هذيل، فلهذا فيه في كتب حاولت أن ترد على من انتقد شيئا من كلامه، لكن يبقى أن أهل اللغة والنحو ما احتجوا بكلامه، ما جعلوا حجة في اللغة. نعم، مع أنه لا يوجد له ألفاظ تؤخذ عليه لغويا، لكن يبقى هو حجة وليس بحجة. فرقا تقول حجة ولا فصيح، يعني متنبي فصيح، متنبي أكبر شعراء العربية، مع ذلك ما حد يقول أنه حجة في العربية. يعني فرقا تقول القرآن حجة، القرآن حجة، بل الإمام مالك هل هو حجة في الدين؟ كلامه حجة في الدين؟ كلام حجة في الدين يعني دليل، تقول والدليل أن مالك أفتى بذلك، ليس بحجة، هو عالم من العلماء، يخالفه الشافعي يخالفه أحمد. أما الأدلة التي تقطع بالأمر أدلة القرآن والسنة، ثم الأدلة الأخرى للقياس والإجماع ونحو ذلك. عندما تقول دليل يعني الأمر الذي يهرع إليه للفصل بين المتنازعين، فالأدلة في اللغة هي كلام العرب في بادية العرب إلى 150، القرآن الكريم بكل قراءاته محتج به، كلام النبي عليه الصلاة والسلام إذا ثبت أنه من كلامه، وكلام العرب، كلام العرب أيضا يشترط فيه ما يشترط في غيره من الصحة، لابد أن يكون ثابتا عن أعرابي محتج بكلامه، لا يشترط أن يكون معروف فلان ابن فلان، لو كان مجهولا ما يهمون ذلك، لكن يعرف أنه أعرابي فصيح. يعني يقول الأصمعي سمعت أعرابيا في جزيرة العرب يقول كذا وكذا، صار حجة، لأن الأصمعي حجة ثقة فيما يقول، سمعت أعرابيا، خاصة العربي هذا حجة حتى ولو كنا لا نعرف، فليتحتجون بالأبيات المجهولة لا في إشكال لأنها سمعت من فصيح. بل إن النحويين يحتجون بقراءات قرآنية لا يحتج بها أهل القراءات، لأن القراءات لهم أسانيد ولهم يعني لابد أن تثبت إلى النبي عليه الصلاة والسلام لكي يقول إنها قراءة. أما النحويون لا، يكفي في القراءة أن تثبت عن محتج به، يعني لو ثبت أن القراءة قرأ بها رؤبة مثلا من ابن حجاج، رؤبة فصيح صارت حجة في اللغة حتى ولو كان السند بين رؤبة وبين النبي عليه الصلاة والسلام غير معروف. يعني واضح الفرق الآن بين أدلة الشريعة وبين أدلة اللغة. لا، ما لنا ما قرأ بها إلا لأن لسانه يطاوعه على ذلك، ولسانه فصيح، الفصيح ما لا يلحن في كلامه. أما هل رواها بسند متصل صحيح إلى النبي عليه الصلاة والسلام، نحن أهل اللغة لا يهمنا ذلك، يهمنا أن هذا الأمر المحتج به ثابت إلى إنسان محتج به. نعم نعم، هناك أن رؤبة لو قال كلاما ليس بالقرآن، لو قال كلاما احتججنا به، لو قال شعرا احتججنا به. فلهذا أبيات الشعر تجدون أن لها روايات كثيرة، وتجدون أن بعض رواياتها في النحو تخالف رواياتها في الأدب. نحن لا يهمنا ماذا قال الشاعر الأول، عن الشعر الأول مثلا امرؤ القيس قال قصيدة، أعرابي سمع القصيدة فأخطأ في حفظه ووضع كلمة مكان كلمة أو بدل أو غير أو كذاب، راح نسب القصيدة إلى نفسه وغير فيها وبدل، كل ذلك لا يهمنا، بما أن هذا الأعرابي نطق بالقصيدة بهذه الطريقة هذه الرواية حجة عندنا في اللغة، لأن الأعرابي فصيح لا يخطئ، فما قاله امرؤ القيس حجة، وما غيره ذلك الأعرابي أيضا حجة. نقول ومن قول الشاعر، مع أن الذي يقول هذه يخالف ما قاله امرؤ القيس، لا يهمنا ذلك، امرؤ القيس حجة، والآخر الذي روى وغير أيضا حجة. طيب، كمالا لفائدة الدرس الماضي يا إخوان، قلنا على طالب العلم أن يحفظ من الأشعار ما يساعده في علمه، وخصصنا بالذكر نوعين من الأشعار. النوع الأول الشعر المحتج به، وهذا الذي أشرنا إليه قبل قليل وشرحناه في الدرس الماضي، وهو ما كان داخل جزيرة العرب إلى 150، كشعر الشعراء الجاهليين وشعر شعراء صدر الإسلام، الجاهليين كامرئ القيس والمعلقات العشر، وصدر الإسلام كحسان بن ثابت وشعراء النبي عليه الصلاة والسلام وكجرير والأخطل والفرزدق. والنوع الثاني من الشعر هو الشعر الذي يميل إليه الطالب، وأكثر الطلاب نوعا، طلاب يميلون إلى الشعر الجزل الفخم، وطلاب يميلون إلى الشعر السهل السلس، فكل طالب يحفظ ما يميل إليه، فهذا يفيدك كثيرا في معرفة الحكم ومعرفة الأساليب اللغوية وفي الثراء اللغوي، تكتنزها عندك حتى تتخمر في ذاكرتك فتستفيد منها من حيث لا تشعر. تبدأ تستعمل هذه الأساليب وهذه الكلمات وهذه المعاني في أوقاتها المناسبة. وذكرنا شيء من الأشعار القديمة كأمثلة مما ذكرنا، وأيضا ينبغي أن يحفظ شيئا من الأشعار الحديثة، لأن لكل زمان شعره. فالشعر الحديث فيه شعراء كثير كبار ومتميزون، فيحفظ للعشماوي، يحفظ لأحمد شوقي، يحفظ لحافظ إبراهيم، يحفظ الجوهري، يحفظ لهؤلاء الشعراء الكبار. وهناك مجموعات جمعت بعض الأشعار والقصائد الجيدة الجميلة الحديثة، ومن أفضل هذه المجموعات كتاب من شعر الجهاد في العصر الحديث، من شعر الجهاد في العصر الحديث للدكتور عبد القدوس أبو صالح والدكتور محمد البيومي. ذكروا أشعار كثيرة من الشعر الحديث في هذا الموضوع، من ذلك ميمية أحمد شوقي في رثاء مقدونيا عندما انهزم الجيش العثماني في مقدونيا، فقال قصيدة ميمية جميلة منها: يا أخت أندلس عليك سلام، هوت الخلافة عنك والإسلام، نزل الهلال عن السماء فليتها طويت وعم العالمين ظلام، مقدونيا والمسلمون عشيرة كيف الخؤولة فيك والأعمام. وهناك أيضا قصيدة محي الدين عطية يقول فيها: حنانيك يا ذكريات العمر، ورفقا بقلب ذوى وانفطر، هناك على الجدول المنحدر ظلال النخيل وضوء القمر، شهود على دمعي المنهمر. ومن ذلك أيضا قصيدة محمود حسن إسماعيل ويقول فيها: من هؤلاء التائهون الخابطون على التخوم، أعشى خطى أبصارهم رهج الزوابع والغيوم، والليل ينفض فوقهم من يأسه قلق النجوم، هم زمرا إلى حفر مولولة الرجوم، والصوت يرفل حولهم والموت أنسره تحوم،